كما هم مكلمون من ناحية البيت لا يدرون من هو، اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. الحديث أخرجه أبو داود وابن الجارود والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البيهقي وأحمد بسند صحيح، وله شاهد عن بريدة صححه الحاكم والذهبي. قال ابن عبد الهادي رواته ثقات، ومنهم ابن إسحاق وهو الإمام الصدوق، وصححه السندي وله شواهد. الله جل وعلا يختار ويهيئ لرسوله صلى الله عليه وسلم الأفضل. فالصحابة رضي الله عنهم كان من طريقتهم وعادتهم إذا مات الميت جردوه من ثيابه إلا ستر العورة، يسترون عورته المغلظة، والباقي يجردونه منه حتى يتسنى لهم غسله وتنظيفه. فاجتمع عندهم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران لا يدرون أيهما أحسن، يجردوه حتى يتمكنوا من غسله وتنظيفه، أو لا يجردوه تكريما له وتقديرا عليه الصلاة والسلام. وإذا اختلف الصحابة في أمر من الأمور فإن الله جل وعلا يهيئ لهم الخير والصواب، كما أنهم اختلفوا في مثل هذا، هل يلحدون للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره أو يشقون له القبر. في طريقتان عندهم في دفن الأموات، اللحد وهو إذا استوى إذا وصل إلى حد عمق القبر مالوا به إلى جهة القبلة، هذا اللحد، والشق إذا وصلوا إلى حد سمت القبر بعده شقوا في الوسط شقا ووضعوا الميت فيه. وكلاهما معمول بهما في حياته صلى الله عليه وسلم. فقالوا في أنفسهم هل نشق للنبي صلى الله عليه وسلم شقا أو نلحد له لحدا؟ فرأوا أنهم يرسلون للاثنين، لمن يلحد ولمن يشق، فأيهما يأتي أولا يفعل ذلك بحق النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا للاثنين، فجاء الله باللاحد قبل الشاق، فاتخذوا اللحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أفضل. كذلك هنا رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من طريقتهم أنهم إذا مات الميت جردوه من ثيابه إلا العورة، يسرونها ليتمكنوا من غسله وتنظيفه. فما دروا هل يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه أستر له وتقديرا واحتراما له، أم يجردونه من ثيابه؟ تقول عائشة رضي الله عنها فألقى الله جل وعلا عليهم النوم فما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره، طرخ رأسه. نعم. فكلمهم مكلم لا يدرون من أين أتى، غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فغسلوه صلى الله عليه وسلم في ثيابه. المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لهدف، وهو أن عادة الصحابة رضي الله عنهم في تغسيل موتاهم أنهم يجردونه من ثيابه حتى يتمكنوا من غسله وتنظيفه. فلذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في تغسيل الميت. ويؤخذ من هذا أنه يستحب تجريد الميت إذا مات عند الغسل لأجل أن يتمكنوا من تنظيفه ودلكه، سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمستحب في حقه ما اختاره الله جل وعلا له، وهو أنهم غسلوه في ثيابه، وتولى غسله ودلكه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعاونه وساعده العباس وابن العباس وأسامة ابن زيد وآخر شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والعباس وابن العباس واثنان من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وكان علي رضي الله عنه يدخل يده تحت الثوب وفيها الخرقة فيدلك بها جسم النبي صلى الله عليه وسلم، وجسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغطى في الثوب. قال العلماء رحمهم الله: يستحب ألا يغسل الميت في العراء، أن يوضع شيء يستره عن العراء، ولو خيمة أو صندقة أو غرفة أو نحو ذلك، حتى لا ينكشف للعراء. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث شاهد من الحديث كما نجرد موتانا، يعني أن الصحابة دأبوا على تجريد الميت عند غسله. الحديث رواه أحمد وأبو داود وتمامه عند أبي داود: فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص. تقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. تقول: لو ذكرت، لو استقبلت الأمر الذي استدبرت وانتهينا منه لتولى تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وفي رواية لابنها رضي الله عنها تذكرت أنها كانت وجعة، فقال: لا عليك، لو مت قبلي فتوليتك وغسلتك وصليت عليك، يعني لا تهتمين. فتذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك، فقالت: ما دام أنه يقول لي لو مت قبلي لغسلتك، ما دام مات قبلنا فالأولى لنا أن نتولاه نحن، رضي الله عنهم. وفي رواية لابن حبان: وكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب. وروى الحاكم قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي، وعلى يد علي خرقة فغسله فأدخل يده تحت القميص فغسله والقميص عليه. وروى ذلك الشافعي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه. وفي هذه القصة دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الموتى. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.